بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والنبوة أو دلالة النبوة على الولاية باعتبارها هي صمام الأمان الذي يحفظ النبوة ويحفظ مسيرة النبوة ويحفظ الصراط المستقيم، لأن كما ذكرنا الناس يختلفون بعد الأنبياء، ولذلك لابد من تحديد أعلام للهداية بحيث يرجع الناس إليهم عند الاختلاف. ذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول ما ورد عن ذلك، ما الأدلة على ذلك من القرآن الكريم، من السنة المطهرة، من الأدلة العقلية، وأن هذا الاتباع هو الضامن الوحيد للفوز والنجاة. نذكر اليوم ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول دلالة النبوة على الولاية. طبعا هو ذكر هذا في مواضع كثيرة، أحيانا تكون طبعا في كل موضع يذكر شيئا، ولذلك سنحاول أن نأتي بمواضع متفرقة من حديثه في هذا الموضوع. من الأمثلة على ذلك على ما ذكره عند حديثه عن قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، حيث قال: عندما نأتي إلى هذا البلاغ التاريخي الذي يستحق أن نقول عنه إنه بلغ أعلى درجات الأهمية، يتضح ذلك من النص القرآني، ويتضح ذلك بالنظر إلى الظروف والوضعية التي نزل فيها البلاغ، وبالنظر إلى الترتيبات التي عملها رسول الله صلى الله عليه وآله لتقديم وتبليغ هذا البلاغ المهم، وأيضا في مضمون ومحتوى هذا البلاغ وعلاقته بالأمة في دينها وفي واقع حياتها. طبعا هذه الآية الكريمة كل من تأملها يعني يقرأها ولو من دون مراجع: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يكتشف أهمية هذا الموضوع، يعني إن لم تبلغ هذا البلاغ الخاص فما بلغت رسالته. إذا كان شخص يقول، يعني حتى في أي شخص قلنا بعيد عن التفسير، يقول: يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إذا كان من شأن الوضوء فإن لم تفعل فما بلغت رسالته في الوضوء، بالتالي هنا الكلام ليس له دلالة. وبالتالي هنا عندما يقول يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني أن هناك معنى جديد، معنى مهم، معنى ضروري، بحيث إذا لم يكن ذلك المعنى، إذا لم يتحقق ذلك المعنى فأنت كأنك لم تبلغ وكأنك لم تؤدي. هذا مثل ما يقول الطبيب مثلا للمريض، يعطيه مجموعة أدوية ثم يأتي لدواء مهم، يقول هذا الدواء إن لم تشربه، إن لم تستعمله مع تلك الأدوية فكأنك لم تفعل شيئا، لهذا الدواء أيضا ضروري جدا، ويؤكد عليه. هكذا الأمر بالنسبة للآية الكريمة، رسول الله بلغ كل ما أنزل إليه، وبالتالي الآية الكريمة تثبت ذلك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، تثبت أنه قد بلغ ما كلف به. لكن هذا الأمر خصوصي له أهمية، بحيث لا يمكن أن يتم البلاغ أو لا يتم الدين أو لا يمكن تطبيق الدين أو يحفظ الدين إلا بذلك الأمر، مثل ما ذكرنا في الأمر. ثم الله تعالى قال: والله يعصمك من الناس، يحفظك من الناس. وبالتالي هذا المقطع دليل على أن هذا البلاغ فيه نوع من الخطورة، ولهذا الله تعالى قال له: والله يعصمك من الناس، يحميك من الناس عندما تؤدي هذا البلاغ. وبالتالي الآية قلنا بعيدا عن فقط عندما نستنطق نصها نفهم هذا المعنى، ولهذا الذي يقول بأن الرسول أمر بالتبليغ، تبليغ الأحكام العادية، فيقال له يعني الرسول الله يؤدي ذلك دائما من أول الوحي إلى في آخر لحظة وهو يؤدي ذلك كاملا، بالآية شهدت له، لا شهدت له بذلك. وبالتالي هذه الآية توضح معنى جديدا، لأن تفسير الكثير يحاول يفسر القرآن بتكرار المعاني، المعنى الواحد يذكره، ليس كذلك. القرآن الكريم في كل محل له دلالات جديدة وله هداية جديدة. ثم ذكر السيد عبد الملك قصة ذلك البلاغ الذي ورد به الآية الكريمة، وطبعا هذه القصة واردة في جميع المصادر، مصادر الأمة بمدارسها المختلفة، ومتفق عليه، وليس هناك اختلاف في شأن هذه، في سبب نزول هذه الآية الكريمة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله في السنة العاشرة من الهجرة النبوية، يعني ما قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله بأقل من 3 أشهر، في آخر السنة في شهر ذي الحجة، وهو عائد من حجة الوداع، وسميت بحجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وآله في ذلك الحج أشعر الأمة بقرب رحيله من هذه الحياة، وهو قال في خطابه الشهير في حجة الوداع: ولعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، في مناسبة الغدير نفسها التي ألقى فيها الكلمة. يعني حتى كلمة الوداع عادة الإنسان عندما يقول لهم هذا الكلام ينتظرون منه وصايا. الشخص عندما يقول أنا اقترب مثلا موتي، أو ربما سأسافر ولن أعود من سفري هذا، وبالتالي تلك آخر اللحظات معه، فبالتالي ينتظرون الوصية. يعني هذا شيء متفق عليه عند البشر جميعا، الوصية أن الشخص عند موته أو عند اقتراب موته أو عندما يكون هناك لقاء، لأن أكبر لقاء لقي آخر لقاء كبير كان في ذلك المحل أو في ذلك العام. فيقول: التي ألقى فيها الكلمة أثناء عودته من الحج. قال أيضا كلمته الشهيرة، طبعا هنا رسول الله صلى الله عليه وآله ينبههم إلى أن هذا الأمر مهم، يعني هذه وصيتي: كما تحفظون وصايا موتاكم فاحفظوا وصايا نبيكم، وخاصة تلك التي يقولها. طبعا عادة وصايا عند الموت تكون أهم الوصايا، والله تعالى أشار إلى هذا الأمر عندما ذكر اجتماع يعقوب عليه السلام ووصيته لأبنائه. قال: يوشك أن أدعى فأجيب، هكذا رسول الله أخبر، يقول: أنا على وشك الرحيل من هذه الحياة، اقترب رحيلي من هذه الحياة، أكملت مهمتي، أديت دوري، بقي فقط هذه النقطة التي تحتاج إلى هذا الإعلان العام. ثم ذكر علاقة ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله لقرب رحيله بالوصايا المهمة التي يريد إبلاغهم إياها، فقال: في هذه الظروف التي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلن فيها عن قرب رحيله من هذه الحياة بكل ما لذلك من تأثير كبير في واقع الأمة، ما يحدثه ذلك من فراغ كبير جدا، ما يتركه ذلك من قلق بالغ على مستقبل الأمة ما بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وآله، فيما كان يمثله رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيما كان له من أهمية قصوى، وهو الرسول بكل ما تعنيه الرسالة الإلهية في موقع النبوة والرسالة، يؤدي رسالته كرسول ونبي الله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى يبلغ رسالة الله، ويقوم هو عمليا بإقامة دين الله. طبعا هم يعلمون، حتى الصحابة وخاصة أولئك السابقين الصادقين يعلمون الفراغ العظيم الذي سيحدث عند وفاة رسول الله، فلذلك كانوا يتمنون أن يعرفوا كيف يكون مصير الأمة. يقول: ويقوم هو عمليا بإقامة دين الله. حتى الله تعالى عندما يذكر زكريا عليه السلام وحرصه على الخلافة الصالحة في بني إسرائيل وأن يكون ابنه خليفة، فكان ذلك أيضا فيها إشارات إلهية إلى هذا الأمر، إلى حرص إبراهيم عليه السلام كذلك حرصه على ذريته من بعده، وبالتالي هذا مثل ما هو موجود عند الأنبياء موجود عند رسول الله، بل رسول الله وصف بالحرص ووصف بأنه لعلك باخع عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وهو طبعا ينبههم إلى المخاطر التي ستحصل للأمة بعد ذلك، فكيف لا يوصي بهذه الأمور. يقول: ويقوم هو عملين بإقامة دين الله والتنفيذ لتلك الرسالة الإلهية والتطبيق لها والإشراف على تطبيقها في واقع الحياة، الفراغ الكبير الذي يمكن أن يتركه النبي صلى الله عليه وآله ما بعد وفاته في موقع الهداية والقدوة والقيادة والتحرك بالأمة في مسيرة الإسلام بكل جوانبها التربوية والتنفيذية والعملية بكل ما يتعلق بها من مسؤوليات وبكل ما يرتبط بها من إجراءات وسياسات ومواقف وتوجهات. يمكن أن يترك هذا الرحيل بما يتركه من فراغ هاجسا كبيرا لدى الناس، ليس مسألة عادية، من حق الناس أن يتساءلوا وأن يقلقوا تجاه مستقبل يحدث فيه هذا الفراغ. ثم ذكر اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله باستمرار الهداية بعده وفي كل الأوقات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بكماله العظيم: وهو خاتم النبيين وسيد الأنبياء والمرسلين، وهو الذي بلغ ذروة الكمال البشري في الكمال الإيماني وفي الكمال الأخلاقي وفي الكمال الإنساني في كل جوانب الكمال فيما يمكن أن يصل إليه بشر، وبالتأكيد المسألة في غاية الأهمية، يعني غاية خلافة رسول الله أو من يكون بعد رسول الله أو من يرجع الناس إليه بعد وفاته صلى الله عليه وآله مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله في مراحل متعددة وفي مناسبات مختلفة كان يتحدث فيما بما يجدد للأمة من بما يحدد للأمة من يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله ضمن دور محدد لإكمال المسيرة الدينية، لإكمال المسيرة الإلهية، لإكمال مسيرة الإسلام. يقول: ففي مناسبات متعددة ومتنوعة كان النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن الإمام علي عليه السلام. ولهذا حتى المخالفون يذكرون الكثير، مخالفون لهذه الولاء يذكرون أنه لم يأتي أحد الأحاديث بمثل ما وصف به الإمام علي، الحديث الكثيرة في خصائصه، ألف النسائي كتابه في الحديث كلها روايات، وطبعا النسائي من كبار المحدثين، وطبعا قتل عندما كتب كتابه، طلبوا منه أن يكتب كتابا عن معاوية فقال: لا أجد أي حديث في خصائصه إلا ما أشبع، لا أشبع الله بطنه، فقتلوه، ضربوه وقتلوه، طبعا نتيجة الحقد على الإمام علي، وشهيد بالنسبة لحرصه على الإمام علي، وكان يعلم المصير الذي يصير إليه، ولكن صدقه جعله هكذا. فأحاديث كثيرة جدا وموجودة في المصادر المختلفة، يعني حتى قال الإمام أحمد: لا أعرف أحد يعني مثل الإمام علي، قال أحد يعني، مع أن الإمام أحمد هو مصدر للتيارات السلفية، قال: مع كثرة أعدائه، مع كثرة كل تقريبا كثير جدا كانوا أعداء، ومع ذلك لم يصلنا في مناقب الصحابة ما وصلنا في مناقب الإمام علي، يعني وحده مدرسة، يعني أحيانا منقبة واحدة كما ذكرنا هذا الحديث، حديث الولاية أو حديث مثلا حديث أنا مدينة العلم وعلي باب وإلى آخره، فكل حديث منها يشكل جزء كبير جدا مهم جدا في لا تساوي سائر المناقب المرتبطة بالصحابة وغيرهم. يقول: ففي مناسبات متعددة ومتنوعة كان النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن الإمام علي عليه السلام حديثا متميزا، ليس مجرد إشادة تشجيعية، لا، إنما كان يتحدث بعبارات تبين موقع الإمام علي في علاقته برسول الله. طبعا هذا الحديث ليس كما يقال بشارات بالجنة، مثلا عندما يقول رسول فلان مثلا في الجنة أو كذا، هذه مسألة غيبية أخروية، لكن عندما يذكر رسول الله، عندما يذكر الإمام علي يذكره بأمور تتعلق بالدنيا، مثلا علمه، حكمته، كونه مثلا هو المولى للمؤمنين إلى آخره، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، الخلافة، هذه أمور تتعلق بأمور عملية وليست فقط تتعلق بأمور أخروية. مثلا الرسول صلى الله عليه وآله عندما يذكر على عمار، يعني الجنة تفرح بعمار مثلا، أو أربعة في حديث مثلا، فهنا نعرف فقط أن عمار كان صالحا، مثلا عندما يقول بأن عمار ملئ إيمانا كذلك هي إشادة به، لكن الإمام علي إشادات خاصة. طبعا الإمام حتى عمار عندما أشيد به في هذه المحال لأنه كان علما أيضا للهداية، ليس لذاته لكونه متبوعا، وإنما لكونه يبين الإمام علي، عمار بن ياسر كان ذائبا في الإمام علي، فانيا في كل كان تابعا تبعية مطلقة، كما كان في حياته تابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله، كان بعد وفاة رسول الله تابعا مطلقا للإمام علي، فلذلك وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. وكان الأصل حتى لو كان له موقف سلبي من الإمام علي ينظر إلى عمار، هذا الذي ملئ إيمانا، وهذا الذي تفرح به الجنة، وهذا الذي جعل علامة على التفريق بين الفئة الباغية والفئة الصالحة، الصراط المستقيم والسبل، سبل الغواية، كان يمكن أن يذهبوا إليه ويسألوه، يعني ما دام له موقف سلبي من الإمام علي فهو الذي يحدد له. وهكذا حذيفة بن اليمان، وهكذا الرسول صلى الله عليه، كل الذين أثنى عليهم ثناء خاصا كانت لهم علاقة طيبة بالإمام علي. يقول: لا، إنما كان يتحدث بعبارات تبين موقع الإمام علي عليه السلام في علاقته برسول الله، في دوره المنوط به ضمن مسيرة إقامة الإسلام، يعني هو رسول الله لا ينطق عن الهوى، لا ينطق من منطق العاطفة أو المجردة. طبعا هذه رسول الله فني في، يعني صار كما يقال يعني ذوبان مطلق في دين الله، في التبعية المطلقة لله سبحانه وتعالى، فكان ينظر الإمام علي بهذا الاعتبار كما سنرى إن شاء الله عند الحديث عن أهليته، وكان حريص على الأمة، ولذلك كل تلك الحديث في أصلها تدخل في هذا الباب. وكلها أحاديث وردت بأسانيد كثيرة، يعني ليست أحاديث كما يقال أو كما يقول ابن تيمية يحاول أن يضعفها أو يحاول أن يتلاعب بمعاني، أحاديث صريحة واضحة كلها تدل على هذه المعاني، والحمد لله رب العالمين.